بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر أو تخرق الزقاق؟ فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، وأتي شريح في طنبور كسر فلم يقض فيه بشيء. حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال: على ما توقد هذه النيران؟ قالوا: على الحمر الإنسية. قال: اكسروها وأهرقوها. قالوا: ألا نهرقها ونغسلها؟ قال: اغسلوا. قول: هل تكسر الدنان التي فيها الخمر؟ والدن هو الإناء الذي يكون فيه الخمر، وقد يكون من الخشب أو الفضة، يعني على كيف ما كان. هل يكسر أو تخرق الزقاق؟ الزق يصنع من الجلد، أيضا يوضع فيه الخمور. هل يخرق؟ وهنا بعلامة الاستفهام للخلاف الذي في هذا الأمر. فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لو انتفع بخشبه، فليكسر الدن أم أنه يكفى إراقة الخمر ولا يكسر؟ في خلاف. إذا كان الأمر على سبيل العقوبة ولتخويف الناس من قبل ولي الأمر، يجوز الإراقة مع الكسر، يعني الإتلاف. ولكن إذا كان من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليس لك إلا أن تريق، أي تسكب الحرام فقط. أما هذه الأواني فينتفع بها أصحابها، فإن قلت سيعود إليها مرة أخرى فهذا ليس مسؤوليته، إنما مسؤولية ولي الأمر الذي له أن يعاقب، لأن الكسر عقاب والسكب أمر بمعروف ونهي عن المنكر ملزم. والأمر المعروف والنهي عن المنكر طبعا هذا له فقه، له فقه. فمن رأى منكرا فليغيره أولا بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولا ينتقل من الأولى إلى الثانية إلا بعد العجز. وطبعا الأولى قد تكون على ذويك وأهلك وبيتك وأقاربك ومن بينك وبينهم احتشام، يعني لا تقع عليك مضرة بالغة من التغيير. إن وجدت أحد أخوانك، أقاربك، أبنائك، أي شيء بيعمل منكر، ما هي المضرة التي تقع عليك إن غيرتها؟ لا يوجد مضرة. يوم ما يخصمك يزعل، يصير يضرب أصبعه، فهنا التغيير باليد ملزم. ودخل بعض الصحابة بيت صحابي آخر، وجد ستورا يغطى بها الجدر، طبعا تنهي عن تغطية الجدر لكن يجوز الكوة، يعني استار على قدر الايه؟ الفتح. فقال: أحولت الكعبة إلى بيتكم؟ كان معزوم عندي. فقال لمن معه: كل يأخذ مما يليه. تمزقوا هذه السطور. طيب انت الان لو عملتها مع واحد ايه اللي يحصل؟ ما هو المشكلة؟ واحد صديق لك اي خصمة هيزعل منك، انتهى المشكلة. لكن المهم انك اتيت امر الله عز وجل على ما اراه، انك نهيت عن منكر او ازلت منكرا، فهنا في ثقة في كيفية ازالة المنكر. لكن لو انه يترتب على ازالة المنكر منكر اعظم فلا يجوز. ومن هذه المنكرات مثلا يعني أقصد بالنسبة للكنائس وما فيها من بعض ما يضر الآن، فطبعا معروف حكم بناء الكنائس فيها قواعد وليس على الإطلاق. يعني في هذه الفترة التي يعني تقريبا من حوالي 30 سنة تقريبا، يعني بني أضعاف ما بني في مصر من كنائس 10 مرات، يعني 30 سنة، يعني الفتح الإسلامي من 1400 و 1400 أقمت سنة، بني في 30 سنة 10 أضعاف ما بني من كنائس في مصر. طيب من المسؤول عنها؟ من المسؤول عن هذا؟ فولي الأمر المسؤول أنه يمنحها، ولهم حدود، لأن أهل الذمة لهم حق وحق ملزم على جميع المسلمين. لكن هذا الإلزام لا يتعدى. يعني سمعت بأذني رجل علماني كان يناظر مع قس، يناظر أخواني من السلفيين، فبيقول بنفس اللفظ الألماني ده، أول ما بدأ طبعا الألماني قال الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. فشوفوا أقول لكم بقى، النصارى زمان انسى بقى حكيتني يضرب على الخد الأول ويدي لك الخد الثاني، ما فيش إلا القوة. هذا رجل مسؤول ألماني وبيتكلم على، فالأخ السلفي كلمه قال له منذ متى يعني أخذ على الأيمن أو الأيسر؟ ده احنا اللي بناخد على اليمين وبناخد على الشمال، والنصارى خدوا انت على وشهم، ولا انت النصارى كان ليهم اي نوع من انواع الضرر؟ يعني النصارى دوله جوه دوله، لا يختلف على هذا في النظام الماضي، وصارت الدوله ليهم الان كلها. يعني في النظام الماضي هو لما شنوده يصدر قرار يقدر الرئيس بتاعه يتكلم، يقدر رئيس البلد يقول اي حاجه؟ ابدا. ولما جت صفقه الاسلحه اللي سمعنا كلنا عن، وسهلها مبارك ودخلها ودوروا بالصرمة القديم، هو فين الآن؟ فينه؟ أين ذهب؟ فالقضية قضية إن الأمر معروف له درجات، فلا ننتقل من درجة إلى درجة. لكن في مفسدة إحنا كمستضعفين، يعني هو يقول هم المستضعفين، نحن كمستضعفين مسلمين الضرر سيكون عظيم من إزالة النور، سواء كان يتعلق بكنائس بأمور بغيرها، وما لا يجوز. لكن من حق ولي الأمر المسلم أن ينضبط بشرع وينضبط بدين، وبين مش كنائس، من كنائس ده ترسانة مسلحة. وقت لما تعدي، يعني مرة كنا في رأس البر، يمكن السفارة الأمريكية نصف كنيسة اللي هي رأس البر، وظلنا ماشيين بالعربية تقريبا حوالي السيارة ممكن 10 بطار، حاجة ما فيش بعد دي. وما سكن الإخوة ولا ده غلابة، لا المسجد قد الحق، كله مخبرين ومراقبة 24 ساعة. فلذلك يعني تغيير المنكر بيجعل الأمة في أمان، كلما المنكر يزيد الأمة تستنعر وتوكل من أطرافه، خاصة نقصد المسلمين. فأول شيء طبعا هو التغيير باليد، الإزالة. لكن هذا لولي الأمر أو لكل قادر، شريطة أن يكون له فكر، يعني لا يؤدي إلى منكر أعظم. ليش مثلا انا اهد كنيسه وتتادي قدامها جامع، او يلم جميع الملتزمين ويتحطوا في محرقه، وخاصه الان في عمليه استنفار من قبل كل اعداء الكفر، عاوزين الناس دول اللي هم اللي بيسموهم الاصوليين يدخلوهم في اي محنه وفي اي ورطه من اجل القضاء على الاسلام كاسلام. فالمفروض المسلم العاقل يحاول أن ينوء بنفسه عن أن يدخل في مواطن هذه الإيه؟ الفتن، ويتجنب. بعض الإخوة بيكون عنده خيرية، يعني مثلا في كنيسة إمبابة بعض الإخوة اتصل بي، يعني وجدوا أنه يقول لي أخ نفسه قال لي أن في واحد لوى شرطة بيجري وشكله بتاعه، فالإخوة بيحاولوا يصلحوا. طيب هم صوروهم على أنهم إيه؟ بيصلحوا؟ أبدا، ده السلفيين دخلوا واعتدوا على الكنيسة وعملوا وسووا هذه الأشياء. الحادث الذي وقع في قنا، ايه المشكله؟ عوام، وجابوا لهم واحد محافظ نصراني، فطلعوا قطعوا سلوك السكه لحد ناس عوام عاديين خالص، فبيروحوا مين يجي لكم في البلد تعالوا معلش صلحوا وتوسطوا، هم بيروحوا يتوسطوا لك يصور السلفيين هم اللي قطعوا سلوك السكه لحد. فاذا نحن الان في موضع اتهام في اي باب من الابواب. فانا ارى الله اعلم ان احنا نوبي انفسنا عن الدخول في هذه المنكرات والدخول في هذه المشاكل او المضائق التي قد تعود علينا بخطر عظيم، وخاصة من كل منتظر فيه. منتظر أي خطأ من أي ملتزم في هذا البلد الطيب المسكين. ومن الطريق أحد الإخوة اشتغل محامي، فقابلني فقال لي أنا عاوز أسيب المحاماة وأشوف كيف مكاني. قلت له قال الحل خالص، لا عاد في قضايا ولا حد بيشتكي حد، كل له حد باخد حقه بدراعه وانتهت المشكلة، ما عادش في حكومة. وهذا فوضى طبعا، صلى الله عليه وسلم. والكلام يعني انا كنت اضحك والله خيب والله، بس بيكلمني هو بيقول انا من زمان عاوز اقول لك بس انا يعني الحكايه قافله خالص. فربنا يرزقه من اوسع الابواب من غير المحبه. فالاول تغيير المنكر باليد، فطبعا ان عجز او ادى الى منكر اعظم يغير باللسان، واللسان مش هتقطع، لابد انك تبين، لان لما تظهر ضعفك وعجزك الاسلام مش ضعيف ابدا، امر المسلم ما كان ضعيف ابدا. يعني خبيب بن عدي لما اخذته قريش وحبسوه وخذوه علشان يقتلوه قال دعوني اصلي، وبين الشرك اظهر عز الاسلام. قيل له اتحب ان يكون محمد مكانك وانت امن؟ قال ولا ان يصاب بشوك. هو ده عز الاسلام، مسلم عزيز. ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال الحلو الممزع، يعني في اذن. فلذلك المسلم يا اخوانا يعني اصل الاسلام العلم لا تلين ولا تنكر. ترى بعض المسلمين خايف يفضل مش عارف عشان قرشين ثلاثه مش عارف ايه عشان مصلحه انكسار وذله، وقد ينكسر لرئيس عمله او لاي مسؤول انكسار عنه، بينما ترى للصاحب الباطن رفع الامر موجود. فيعني الان يعني القضيه من القضايا الخطيره جدا ان يوضع الاسلام في قفص الاتهام وندافع. انا لا ارى هذا اطلاقا، خطا. الاسلام يحتاج الى مدافع، يا اما تسكت يا اما تعلنها. الاسلام يعلو ولا يعلن، ليس في موضع اتهام ابدا. عشان اجيب لي مبرر ويقول لي الجزيه لا، الجزيه موجوده، وجاء الاسلام بالسيف، وجاء لان يكون ان تكون الارض معبده لله عز وجل من اطراف الى اطراف. ما في مدهنه، اما اسلام واما كفر، اما ان تقتل وانت عزيز او تنزوي في بيت. لذلك في اخر الزمان رجلان لا ثالث لهما، افضل الخلق رجلان لا ثالث لهما، رجل ممسك بعنان فرسه يخوف العدو ويخوفونه، ده رقم واحد. والثاني فين؟ عمال يرقع ويطبل ويزمر ولا ابدا. واخر معتزل في الشباب جبان ضعيف زي حالتنا دي، لو ما قدرش يبلغ ينزوي في بيته في الجبل في اي مكان. معتزل في شعب قد كفى الناس صبر، هو دول خير الناس. لكن بقى عمليه الترقيع والمتطور الان طبعا وتميع الاسلام، انا بتكلم باسم الاسلام، يعني الاسلام ليس له مطور اطلاقا. الاسلام اسلام دين، القران والسنه، كيف فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كيف اذلوا الكفر، اذلوا الجبابره، اذلوا الظلمه، كيف اقاموا دين الله عز وجل، وده العز الاسلام. لكن احس ان انا مسكين واللي مش عارف ايه والاسلام كذا، واحنا بقي مش عارف ايه والاسلام بيقول في مش عارف كذا، وتلاقي الشيخ الفلاني والشيخ العلاني، هذه كارثه ومصيبه. يعني لو قارنا بين شيخ الازهر وشنوده، حط شيخ الازهر كده العمال يرقع في دين الله عز وجل، وشوف شنوده ده اللي كلمه واحده تهز الدنيا، يهز الدنيا يقيم ولا يقل. وده اسلام، هذا اسلام يا فندم. يقول لك اصل احنا عاوزين نطلب في الفتنه، اي فتنه؟ ومن يقول له اذني ولا تفتني، الا في الفتنه في السفر. الفتنه ان تضعف عن دين الله عز وجل، انك ترقع، انك تنتحل، انك يعني مدافع عن الدين وتجعل الدين ذليل لا قيمه له، وترى الباطل شمق وعلى. فلذلك طبعا نحن في حاجه يا اخواننا الى ان نفقه الدين ونعيش كما عاش اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الاستضعاف ووقت القوه. في الاستضعاف كانوا على الثبات لا تلين ولا ترقى، بلال احد احد. في القوه ملأوا الدنيا نور وكسروا كل جبابره الارض، والاسلام وصل الى اخر الارض، كما يمكن سمعنا قصه قتيبه بن مسلم لما راى مدينه كبيره قال ما هذه؟ قالوا الصين، وهي حصينه ممنوعه بشرطها. قال والله واقسم بالله لن يعود حتى يطأ بقدمه على ترابه، وان يسرب الاهل بالاسلام. حاول ملك الصين انه يتفاوض معه، مفيش مداخله، هو ده الاسلام. طيب هل تكسر الدينان التي فيها الخمر او تخرق الزقاق؟ قلنا في تفصيل اذا كان هناك على سبيل الزجر يجوز، اما على سبيل التغيير فالاراقه فقط. طيب فإن كسر صنما أو صليبا أو طنبورا أو ما لا ينتفع بخشبه، تكلمنا على أن أشياء ليس فيها منفعة ولكنها خطر عظيم، كالصنم، لو في صنم يكسر أو لا يكسر؟ طبعا يكسر. طب لو صليب، اتفقنا بأن الصليب لأهل الذمة عهد، فلا يغير أو يكسر أشياء من معبوداته، يعني مثلا كنائس في أصنام، هل من حق ولي الأمر أن يكسرها؟ لا، ليس من حق، طالما أنهم لا يعلنون به. إذا هنا في قضية مهمة جدا، لأن النصارى أو المجوس أو أي ملة من الملل لها عند المسلمين ذمة، لا يغير ما عندهم من منكر إلا إذا أعلنوا به. يعني مثلا لو النصراني خرج بالصليب وعمل الصليب قاد، يعني تعرف بعض النصارى، شفت الرجل اللي كان قاعد ده يناقش الصليب كده مش عارف كده وشايله ازاي مش عارف، يعني مصيبة شايله على رقبه، يعني هو هيعمل بيه؟ تم هم بيجيبوا واحد كان قبل كده صغير ده كبير وشايله كده، زي كان زمان جماعة المشايخ يروح شايل عمة على راسه قبل كده، عمة كبيرة حضرتك ودماغك. طيب ليه كده؟ ايه العلة يعني؟ يعني بيغيظ مثلا بكتكم بفرسكم مثلا؟ فإذا أعلنوا يجوز للإمام أن يزيل، لكن في كنائسهم وإظهار هذا الشيء عندهم طبعا لأنهم أهل ذمة لا يجوز أي تغييرها، سواء كانت أصنام أو كانت صلبان أو غير هذه الأشياء التي هي موجودة. هو من يعمل العجل أن الفتن يا إخواننا بترقد وبتغير، بتجيب أهل غيره. يعني بالأمس قرأت على ملتقى للحديث تقريبا في حوالي 6 كتب عن أهل الذمة قيمة جدا، فلما كل واحد نعرف حكم هؤلاء القوم حدودهم إيه، لأن الإسلام عظيم يا إخوانا، أعطاهم حقوق أعظم مما عندهم، يعني هم فيما بينهم يأكل بعضهم بعض ويسرق بعضهم بعضا ويظلم بعضهم بعضا، عندهم ظلم وظلم، ويمكن يعني تلاقي بينهم كما قال جدنا عدنا على دقن، لكن هم الآن قدامنا عدو واحد بس، نتخلص من العدو ده وبعدين كل واحد منهم يتفرغ للآخر. فأحكام أهل الذمة تكلم فيها العلماء بالتفصيل، المفروض المسلم يقرأ هذه الأشياء عشان تعرف كيف تتعامل مع الواقع اللي هو المستجد الآن، اللي هو طبعا للأسف صرنا في ضمه وفي أعماق، نسأل الله السلامة. طيب الطنبور اللي هو آلة اللهو طرب، هل تكسر أو لا؟ طبعا تكسر، لأن هناك التأثير المنكر بالنسبة لمسلم أو نصاري أعلم به يبقى لابد أن يغير. لو كسر شيء من هذه المنكرات هل فيها قيمة؟ يعني هل يلزم القاضي اللي كسر شيء مخالف بدفع القيمة؟ ففي خلاف أيضا، كما قلت لأهل الذمة لهم ذمة يبقى لا يجوز، يبقى من حق القاضي أن يعاقب عقاب طبعا على قدر الجرم. وإن كان الأمر في حق مسلم وفي شرعته هذا الأمر حرام فلا يقضى فيه بشيء، يعني ليس له من هذا شيء. قال حدثنا أبو عاصم، وهو أبو عاصم النبيل الضحاك ابن مخلد، عن يزيد بن أبي عبيد وهو الأسلمي، عن سلمة بن الأكوى وهو الأسلمي رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نيرانا توقد يوم خيبر، قال على ما توقد هذه النيران؟ قالوا على الحمر الإنسية. وكانت الحمر الإنسية وقتها إيه؟ حلال، فصارت حراما. قال أكسروها وأهرقوها. قالوا ألا نهريقها ونغسلها؟ قد نستنفع بالأواني. فقال اغسلوا، فأجاز لهم إيه؟ الانتفاع بالأواني مع تحريم لحوم الحمر الأهلية. طب حرم في خيبر أيضا شيء آخر، لو إيه؟ نكاح المتعة. ونكاح المتعة حرم في خيبر، وقع في نوع من التساهل بعد خيبر، وكان آخر تحريم لنكاح المتعة متى؟ في حجة، بعد فتح مكة. بعد فتح مكة كان هو ده آخر تحريم لنكاح المتعة، وأجمع على هذا كل علماء الإسلام بتحريمه. فعلى هذا يعني فأهرقوها، يعني الصحابة رضي الله عنهم ما ترددوا، بل بمجرد أن الرسول أمر بإكفاء القدور أكفئت، وصارت الحمر الأهلية ما هي إلا حرام. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل رجل أو دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل. علي بن عبد الله وهو المديني. حدثنا سفيان وهو ابن عيينة قال حدثنا ابن أبي نجيح وهو عبد الله بن يسار الثقفي عن مجاهد وهو مجاهد ابن جبر عن أبي معمر وهو عبد الله بن سخبرة الأزدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة وحول الكعبة 360 صنما أو نصبا فجعل يطعنها بعود في يده وجعل يقول جاء الحق وزهق الباطل الآية. طيب مثلا لما فتح مكة طبعا فتحت في السنة كم؟ 8 من الهجرة. فكان فتح مكة يعني قبل الفتح النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر والأصنام موجود وكان تغيير المنكر طبعا بالنسبة لقريش صعب، لكن عند الفتح بعدما تم الفتح وتم السيطرة على كل مكة صارت ايه دولة ايه إسلامية، فمن حق ولي الأمر الايه التغيير تغير. فدخل وحولها 360 نصبا، والنصب عبارة عن شواخص وأصنام وهذه الأشياء، فجعل يطعنها بعود في يده ويقول جاء الحق وزهق الباطل يكسرها. يبقى جاز طبعا تغيير المنكر وخاصة أعظم المنكرات اللي هو الشرك. ويقاس على هذا الجماعة اللي بيطنطنوا بقى القبور والأضرحة والمش عارف الإسلام والكلام اللي بتوع جماعة الدراويش بتوعنا دول ربنا يهديهم. فالدراويش طبعا يعني هم يعلمون تماما أن هذه نصب، وعبادة القبور أعظم وأشد من عبادة غيره، يعني أولا يعبدون أصلا الأموات ويطوفون، ومنهم من يصلون باتجاه القبور هذه، ومنهم من ينذرون لها ويعبدونها من دون الله عز وجل، وأسقطوا العامة في خطر عظيم. يعني العامة الآن كثير من العوام مساكين تجد في هذه الموالد وهذه الأشياء يشدون الرحال يمكن أفضل من البيت، وقائلهم يقول يعني نطوف بولي أفضل من أن نطوف بحجر، يعني الكعبة حجر لكن عندهم الولي ده ولي يطوف. وطبعا يعني هذا وقع في مصر تقريبا بعد دخول الفاطميين، وعجز صلاح الدين الأيوبي، يعني صلاح الدين الأيوبي أزال دولة بني عمير نحاها من الوجود، ولكن لما كان العوام عندهم تشبث عجيب بقضية الأضرحة وهذه الأشياء سكت وأمر العلماء بالدعوة وبدأ الأمور تتحجى. فإذا القضية عاوزة دعوة، لأن هذا الأمر فيه طبعا يعني أشرب في قلوب العوام. طيب هل يجوز إزالة الأضرحة؟ كلمة يجوز يجوز، بس من اللي يزيلها بقى؟ ولي الأمر والعلماء ونوعي الناس ونقول لهم يا أخواننا هذا لا يجوز. أذكر أولا أنا من أجيس حاولت بكل ما استطيع، كان مسجد غزال ده بيحاولين يعملوا بتاع ده كان ليه مقام والكلام ده، فضلت احاول كنت بقى لسه جاي بقى من بره وعارف ايه وبتاع، احاول واغير وسائس وبتاع، لقيت احد الفراشين قال لي انت عاوز ايه بالظبط؟ قلت له عاوزين نعملها اوضه كده استراحه مكتبه بتاع، قال لي اكل وشالها من غير كلامه، انا لو عملتها كانت الانصيف. جينا في مسجد علي هو المسجد اللي موجود الآن ده، ونفس القضية برضو عملت مع واحد من الناس الأفاضل فوش عمل الحباك اللي موجود، قلت له هنعمل مكتبة ونوضبها وتبقى ممتازة ونسيبنا مثل أقل مكتبة. يا واحد من الجيران بتعملوا إيه لما تكون هنا سيدي مش عارف مين وسيدي مين؟ وطبعا إيه أمن الدولة كان ممكن يغض الطرف، بس لما يكون فيه وش يغض الطرف راح قايم وجاب وراح لبس العمة الخضراء ومسك النبابيت وشوف الدنيا هاجي. طبعا كان الراجل امام المسجد يا ولده نفوه ودوه معرفش سيد سالم، والراجل الفراش معرفش نسفوه فين، والمهم الموضوع زي ما هو موجود مش عارف موجود بتاع ده فيه ولا لا. فاذا العلماء والحكام إذا استطاعوا بحيلة وبهدوء تغيير هذا المنكر غير، لكن هل يغير يجي واحد أخر يغير باليد والكلام ده؟ طبعا كلنا لا يجوز، لأنه إذا أدى إلى مفسدة أعظم لا يجوز إطلاق. طيب مين اللي بيحدد المفسدة؟ ممكن واحد من الإخوة اللي أنا عندي في بلدي ما إيه المفسدة ده، أنا عيلتي كبيرة وأكسر. لا، المفسدة عامة ليست في بلدك ولا في بلدك، تشمل مصر بأسره. ولما جم الموضوع الأضرحة دي برضه عشان نعرف تقارير النيابة، النيابة قالت إن دول شوية حرامية بيخشوا يسرقوا النزور اللي هي الفلوس دي، يكسروا الصناديق، ناس دي ملانة، ناس أغبياء، يكسروا الصناديق ويطلعوا الفلوس ويجوا والخشب ويقول لك احنا نستمتع بيه. ولذلك الحرامية عندهم توحيد أكثر من الغير منكر ويستفيدوا أكثر من المشايخ بتوعنا اللي يقول لك إن الجريمة العظمى في الأضرحة. يا شيخ الأزهر اتق الله، اتق الله يا شيخ الأزهر. يعني يمكن كان صاحبنا كان طيب شوية، صاحبنا ده صعيدي من قنا بس من الشفقة كان شفقة فظيعة. وبعدين يعني هو يمكن حتى ننصف في الأيام الأخيرة بدأ إيه يعني يهدى شوية، يعني الضربة الصعيدية دي بدأت إيه تخف بتاعت كلمة طوعينة، وبدأ يعمل فيه مفاوضات وربنا يصلح ويهدي الأمة إلى خير إن شاء الله. فهنا يعني يجوز التغيير كما قلنا بشرط أن يكون إمام ممكن ومكن له، والنبي صلى الله عليه وسلم قبل التمكين ما فعل شيء وبعد التمكين أزال. طيب أنا لو غير ممكن أتدرج، إن استطعت أن أزيد أزيد. يعني لو في واحد عندي مثلا هو اقتنع وكده، يعني في بلد من البلاد المجاورة أحد المشايخ الأفاضل لقيته جاني قال لي عندنا المقام صعب جدا ولا غير، بس في عندنا رجل من أعيان البلد قال لي لو تجيب لي فتوى إن ممكن نغير الكلام ده أنا أغيره وأبني لك المسجد وأوسعه. وفعلا جاب لي رجل الكلام ده من حوالي تقريبا 15 سنة، رجل كبير وكلام جائع، قال لي بقى فهمني القصة دي إزاي، لدرجة أنا شكيت إنه الأمن الدولة من يجي يوقعني. فالمهم فضلت أتكلم معاه بالناحية الشرعية، ما قلق، قال يعني مثلا دلوقتي يعني مش حرام إن أنا أزيد؟ تقول إيه الحرام ده، هو هذا ما موضع لعبودية غير الله عز وجل، يعني معنى أن وجود هذا المكان في المسجد معناه إيه العلة؟ العلة ما الذي يعني كيف نبني على في مساجد المسلمين قبور؟ قال لي طب المسجد النبوي واسمه إيه ده؟ ابنوا عليهم مسجدة سورة الكهف يعني. فحتى أكلمه براحة، قلت له مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حصل كذا كذا والحديث بيقول كذا، وبالناس دول عوام الناس، وبعدين الإسلام جاء بالتوحيد، ومن التوحيد إن إحنا لا نتقرب لا الولي ولا ولا ولا ولا ولا. فقال لي خلاص الموضوع ده علينا، هي من بلد غير بصورات. المهم هذا الرجل فجأة جاء لم الناس وأنا عاوز أوسع الجامع، وكان زاوية كده موجود، بس الناس كانت بتتقرب إليه، النسوان بالليل يروحوا يولعوا له معرفش شمع، وبالنهار معرفش يقولوا إيه. المهم جاب الراحة كده قال لهم أنا أوسع الجامع، ولم فلوس وجاب معرفش فلوس منين ومنين ومنين وهنوزع. طب والمقام دي هنبقى نشوف له سكة، هنشوف له مكان. وسع المسجد، وسع وسع وسع. طب ما تعمل لنا أوضة لعبد السميع ده؟ فقال لهم عبد السميع هنبيع المسجد ليه؟ عبد السميع ده خلوه في قلبكم بقى. كنت أنا في القرية في أيام ماضية سألت، قالوا ما شاء الله مسجد سنة 100%، ولا موضوع بقى يقول لك بيكسروا الأضرحة ولا. فالأمور عاوزة نوع من الحكمة، لكن لا نوقع الناس في الشرك ويجي تنطل لك يقول لك الولي والمش عارف الولي مين. يعني من ضمن الأشياء اللي ذكرت في بعض السير طبعا، لأن قضية الولاية اللي بيقولوا عليها دي مصلحة قبل كل شيء، لأن بيجمع أموال جنونية. يعني في مسجد الدسوقي فقط، الدسوقي فقط بيصل إلى مليون نزور يعني في الأسبوع أو في الشهر، مش عارف. عاوزين ما نستفسر منهم بقى عشان إيه الأخ الأكادي يروح لهم هناك، ها يشوف ايه عشان بقى لهم حرمية. فدي مصلحة موجودة، يعني لم الأموال ولم الفلوس دي مصلحة موجودة عند هؤلاء الناس. وبتدخل وزارة الأوقاف يقول لك رصيد معرفش ايه، رصيد السيدة لوحده، السيدة زينب لوحده شوف قد ايه، شوف رصيد الحسين قد ايه، يعني أموال رهيبة جدا. ودي بتاخد منين؟ من المساكين. يعني ممكن واحدة تلاقيها ما عندهاش الا الحلق بتاعها تروح واخداه، ويا سيدي مش عارف مين عشان معرفش ايه. واحدة ما بتخلفش بين 10 سنين عشر سنين بعت البيت والغيط وكل شوية بالعبقرات عشان سيدي معرفش البدوي سيدي مين، وبعت هدومها وقاعدة ما فيش حاجة خالص عشان هيجيب لها ولد. طب هو ده الشرك العين يا اخوانا. رجعنا الى عهد الايه العصور اللي قبل الاسلام، وطبعا مشايخنا ربنا يكرمهم يعني بيطنطنوا حوالين الكلام ده ولن نسمع، ولابد هؤلاء الناس يا يروحوا السعوديه. طب يودونا السعوديه، انا موافق يا يروحوا السعوديه، لا مكان لهم في مصر ولا في الاصل، يبقى تودونا فين؟ الله المستعان. نقف هنا ان شاء الله اقول قولي هذا. استقبل في سؤال من الغرفه، رجل سب الدين وقام اخ بضربي ضربا مبرحا، فهل هذا طبعا هو تغيير المنكر بس بشرط لكن هناك ضرر اشد، يعني لكن هناك ضرر، يعني مثلا ايه واحد سب الدين، واحد مثلا عمل مشكله واللي سب الدين مثلا له سطوه وظهر وغيره وغيره ويعمل فتنه في البلد، فينظر في الفتنه التي تترتب على هذا. لكن لو انسان بتلقائيه بتلقائيه واحد سب الدين عاقبه هذا حق، يعني لو انه سب سب اباك او سب امك، خلينا بقى بلاش الدين، وانت ماشي في الشارع وقال لك ابني كذا ابوك كذا، تقول له جزاك الله خيرا واكرمك الله كده، تقول كده ده ابوك، فالدين ربك الاسلام، فهذا اولى واعظم واشد، فلا بد الانسان يبقى. هل يجوز الصلاه في رجل يقول مدد يا رسول؟ لا يجوز طبعا، ولا كرامه له، ولا يعني يقدم لا من قريب او من بعيد، لان هذا شيء